الأرض فيها المي والهواء والكائنات الحية اللي بتتفاعل معها المحيط. كل هالعناصر بتكون البيئة. في نهاية القرن التاسع عشر اشتهر علم حديث استحوذ على اهتمام العلماء وهو علم البيئة. أول من قدم المصطلح هي عالمة اسمها إيلين ريتشاردز في الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم رح نروح بتجربة مع سيدة عم تترك بصمة في هذا العالم وفي بيئتنا. هي الدكتورة مها الزعبي، باحثة في حلول المياه والزراعة في المعهد العالمي لإدارة المياه. رح تحكي لنا قصتها القصيرة. كان حلمي من وأنا صغيرة أكون طبيبة أسنان، وهذا الحلم رافقني طيلة أيام المدرسة. كنت كتير بدير بالي على دراستي، عندي هدف بحس إنه لازم أحققه، وحتى أقدر أكون طبيبة أسنان لازم دائما أدرس وأجتهد وأكون حتى أحيانا مثل للي حوالي ولصديقاتي. علاقاتي في المدرسة كانت يعني متعددة، كنت عندي كتير صحبات من نفس جيلي، وبنفس الوقت كنت دائما بحب أكون مع الأشخاص اللي أكبر مني كأيام المدرسة، لأنه من خلالهم كنت أستفيد من تجاربهم، أستفيد من خبراتهم، أحس إنه هذا بينمي مواهبي أكثر وبيعطيني أفق أوسع. فكتير كنت أستفيد من الصحبات اللي أكبر من سني. علاقتي بمعلماتي ومدرساتي جدا كانت مميزة. كنت أحب المدرسة كتير، وكنت ألاقي فيها الجو اللي ممكن الواحد يعني في أصدقاء، في ناس أكبر منه، في ناس أصغر منه، فكانت بالنسبة لي هي المنطقة اللي أنا أو المساحة اللي كنت أجد فيها نفسي وأتعلم فيها وأعكس برضو تجربتي لغيري، وأحس إنه في كتير ناس بتستفيد من وجودي معهم. مش بس المدرسة كان إلها أثر في حياة مها اللي درست بمدينة السلط، وهي مدينة بتبعد حوالي 10 كيلو متر غرب العاصمة الأردنية عمان. عائلة مها مكونة من 6 أخوات و4 إخوان، كان إلهم تأثير كبير في حياتها. أمي وأبوي كانوا يعني أفنوا كل حياتهم عشاننا إحنا، كانوا بيقدسوا العلم، ما كان عندهم تمييز بين البنت والولد، بالعكس يعني كان في دعم جدا لنا احنا كبنات، كانوا جدا مميزين بعطائهم لنا، ضحوا بكثير اشياء حتى انه احنا نتعلم ونكون جدا مميزين كعائله. فالحمد لله رب العالمين، أنا بحمد الله على هذه النعمة، وجود أم وأبو بهذه الصفات. كنا بالمنطقة جدا مميزين إحنا، لأنه العدد كبير وكلنا تعلمنا وكلنا درسنا. حلم دراسة طب الأسنان ظل مرافق مها، وبس خلصت امتحان الثانوية العامة بتفوق قدمت لتدرس الطب في العراق. بس وقتها حرب التسعينات منعتها إنها تروح تدرس هناك، ليتحول مسار الحلم وكملت دراستها في تخصص علوم الأرض والبيئة في مدينة بعيدة عن مدينتها ولكنها في نفس البلد. لهيك بدت حياة سكن الطالبات. كان في عندي حلم يعني معي استمر 12-13 سنة، بس بسبب الحرب ما قدرت أروح وأحققه. فأول سنة بالجامعة لما درست في جامعة اليرموك شوية كنت مش كتير مبسوطة، فمرقت أول سنة كان تحصيلي مش كتير فيها، فحسيت بهديك اللحظة إنه هذا المعدل مش إلي، إنه إيش اللي عملته في نفسي، تقريبا ضيعت سنة وأنا أحاول إنه أضلني عايشة في وهم. فبالسنة الثانية بلشت إنه لا، إنه مها بدك تسترجعي قوتك، بدك تراجعي نفسك أكثر، بدك تحبي التخصص، بدك تلاقي وين فسحة الأمل في هذا التخصص حتى إنه أنت تقدري يعني تكوني نفسك وتعملي شيء كتير كبير. بعد سنة أولى حاولت تحت الجيولوجيا أو علوم الأرض والبيئة إني أتخصص بيئة. فبصراحة يعني هذا التخصص الفرعي يعني أعاد لي الأمل إنه في مجال الواحد يعمل إشي، في مجال الواحد يكون إشي يأثر يغير. زي ما بتعرفوا بيئتنا بهداك الفترة كبيئة ما كانت، خلينا نقول التخصص ما كانش كتير معروف، ودائما أي حدا بسألك إيش تدرس بتقول له جيولوجيا بقول لك ما في شغل وفرصه كتير محدودة وهو أكتر شيء للشباب مش للسيدات. فحتى عنا بالقسم كان العدد أكبر شباب مش صبايا. بس أنا هذا يعني حسيته كتحدي وقلت لأ بدي أعمل إشي. وهون بدأ التحدي الحقيقي. من مدينة بأقصى الشمال كانت تدرس فيها الجامعة لمنحة مع الوكالة الألمانية بعد البكالوريوس في مدينة أقصى الجنوب، اتدربت واشتغلت فيها، وبعد هالتجربة شعرت إنه بدها كمان من العلم في هذا المجال. كان طموحي أكبر إنه مش بكالوريوس، لأ بدي أكمل ماجستير. فالتحقت بالجامعة الأردنية في برنامج علوم البيئة وإدارتها، درست هناك لمدة سنتين. خلال هالفترة دبرت منحة من خلال الجامعة تغطي تقريبا تكاليف دراستي، واشتغلت بهديك الفترة كمساعد باحث في مركز البحوث والدراسات المائية. فمن خلال هذا البحث ومن خلال هذا المركز استطعت أكمل دراستي. بهذيك الفترة كمان اتزوجت، فكان يعني الدعم دعمين بصراحة. أهلي كانوا جدا داعمين لإلي، وزوجي يعني ما بقدر أوفي حقه بالشكر على دعمه لإلي. من البداية كنا متفاهمين، بالعكس لما قلت له أني أنا حابة أدرس قال لي أنا بكبر فيكي، يعني شو ما كنتي أنا رح أفتخر فيكي ورح أدعمك لآخر العمر. وهو كان عند كلمته في كل لحظة بحياتي، من لما تزوجنا لهلأ هو كان الداعم الأكبر لإلي، لأنه بيؤمن فيي وبيؤمن في قدراتي، وما في شيء إلا عمله حتى يدعمني بهذا المجال. ومن طب الأسنان للبيئة، اكتشفت مها إنه هالعلم غني كتير وفي كتير من المجالات، لهيك شغفها في البيئة نساها حلمها. وهذا الحكي لا يعني إنه ما واجهت تحديات، التحديات بلشت معها من أيام الدراسة. وإيش بتدرس؟ بدرس بيئة. إنه شو البيئة بدكم تحسنوها؟ طيب يعني شوية ما كان كتير في وعي بصراحة لهذا التخصص، وزي ما قلت هو موضوع كتير كبير، بده الواحد يكون مركز إيش بالضبط تحت البيئة بده يشتغل. أنا بالنسبة لي تخصصت أكتر في موضوع المياه، وعلاقة خلينا نقول المياه بالمتغيرات الأخرى تحت البيئة، سواء كتلوث، سواء كنوعية مياه، المياه مع الزراعة. فهاي المواضيع يعني عندي شغف فيها وبحبها كتير. بعد ما خلصت جامعتي البكالوريوس ومن ثم الماجستير على التوالي، اشتغلت في وزارة التخطيط والتعاون الدولي لمدة 8 سنوات من 2002 ل 2010. خلال هاي الفترة تدرجت في المناصب جوا الوزارة، بدأت كباحث في قسم المياه والزراعة في هذيك الفترة، ثم تدرجت استلمت رئيس قسم المياه والزراعة، ومن ثم كنت نائب لمدير مديرية المشاريع، ومن ثم استلمت مدير مديرية المشاريع بوزارة التخطيط والتعاون الدولي. هاي التجربة بحياتي ما بقدر أنساها لأنه تجربة جدا غنية. وزارة التخطيط والتعاون الدولي لها فضل كتير كبير علي، من حيث أحيانا بتكون تشتغل في مكان ما بتقدر شو عندك بصراحة، خلينا نقول قدرات، لبين ما تلاقي الفريق اللي بيدعم. تحديات ما بعتبرها تحديات بقدر إنه هي بدك تتعب على حالك حتى تسقل حالك. كل تحدي كنت أنظر له كفرصة. التدرج الوظيفي، دعم الأهل والزوج، شكلوا بيئة مناسبة لتقدر مها تحقق نجاحات متتالية ولتصير مديرة وهي بعمر صغير وتقود فريق من أشخاص أكبر منها بالعمر. الأمر اللي ما كان سهل بالنسبة لإلها، بس مها عندها شخصية إيجابية، ما بتحب المشاكل وبتحب إنه تنجز الهدف بجدية من خلال العمل. لما عينت كمديرة لمديرية المشاريع في وزارة التخطيط، بهذيك الفترة كنت أصغر سيدة تشعر هيك منصب جوا الوزارة، فهذا بالنسبة لي كان يعني عبارة عن شكراً من الوزارة لي بعد 8 سنوات خدمة فيها إنه تم تعييني بهذا المنصب. بعد هيك أهم نجاحاتي بعتبرها لما قدرت أحصل قبول في جامعة كالجاري أكمل الدكتوراه هناك. طبعاً القبول كان بيسبق العديد من التحضير والعديد من الدراسة والعديد من التعب حتى الواحد يقدر يحقق هذا القبول. خلال دراستي في جامعة كالجاري 4 سنوات من العمل المتواصل، من التطوع المتواصل جوا الكلية وجوا الجامعة، قدرت أحقق العديد من النجاحات على المستوى الشخصي وعلى المستوى الدراسة. بهذيك الفترة خلال الـ4 سنوات قدرت إنه أخذ العديد من المنح اللي ساعدتني في دراستي. هاي المنح بصراحة من أهمها اللي هي منحة شيرك، كانت على مستوى كندا، فنافست أول إشي على مستوى الكلية ومن ثم نافست على مستوى الجامعة، وثم طلبي تم إرساله إلى خلينا نقول على مستوى كندا وتم التنافس، ولله الحمد حصلت بهذيك الفترة مبلغ جدا ممتاز عدا عن خلينا نقول القيمة المعنوية لهاي المنحة. خلال فترة دراستي الدكتوراه حصلت 19 منحة، طبعا كلهم كان بدهم شغل وبدهم كتابة. 19 منحة، دكتوراه، عمل في مكان ممتاز، بس الحلم عند مها ما بيوقف، خاصة للي بيشتغل بمجال كله متغيرات وتقلبات وبمجال مهم للكرة الأرضية بترابها وميتها والكائنات الحية اللي فيها والغلاف الجوي. بركز هلأ أكتر بحوثي على موضوع المياه، الزراعة، التغير المناخي. على وعسى إن شاء الله نقدر إنه ندعم صانعي القرار في بلدنا إنه ياخدوا قرارات بناء على دراسة معينة، بناء على نتائج دراسات موثقة. فهذا طموحي الدائم اللي ما رح ينقطع إن شاء الله. بقصة مها، مها حكت كتير عن التجربة العلمية والعملية ودعم العائلة والزوج، بس لما سألتها عن أهم المحطات حكت عن تجربة مجتمعية يمكن مهمة لتصقل شخصية أي شاب وصبية أو أي إنسان. لما غادرت منزل الأهل ورحت سكنت في سكن طالبات في عام 1994 لمدة 4 سنوات، في السكن يعني خالطت العديد من الجنسيات والأديان، و يعني تجربة جدا جدا كانت مميزة. ومن ثم وجودي في مدينة العقبة لمدة 3 شهور برضو بعيد عن منزل أهلي، هاي تجربة كمان أثرت عملي، ومن ثم عملي في وزارة التخطيط أعتبره محطة جدا مهمة. تاني يمكن أو ثالث أكبر محطة في حياتي بعتبرها كمان لما درست في كندا وعشت في كندا 8 سنوات. هاي المرحلة جدا مميزة لأنه هديك يعني بهديك الفترة يعني وجود العديد من الأشخاص بمختلف الديانات، بمختلف الـ الجنسيات، مختلف اللغات، تجربة جدا غنية، بتحس إنه لازم نقبل اللي حوالينا ولازم نحترم اللي حوالينا بغض النظر شو جنسيته شو دينه، لأنه إحنا كلنا مخلوقين حتى نحترم بعض وحتى يعني نتعاون مع بعض. الشغف بقصة مها انتصر على حلم الطفولة، حب العائلة والزوج كانوا أهم داعم، والتجربة العلمية والعملية شو ما كانت كبيرة ومهمة لازم يرافقها تجربة مجتمعية قائمة على الاحترام.